حبك انا لو بقدر انا لو بقدر انا لو بقدر انا لو بقدر انا لو بقدر ايش هت ربك ما بتاخر انا لو بقدر والله لو بقدر حبيبي لو بقدر شبابي وعملي وفجري وحلى حنان حنان في حنان وحلى حنان حنان في حنان وحلى حنان حنان في حنان في دمي بيسري قليل أبدت والباقي في سري قليل أبدت بثانية بحبك أكتر أنا لو بقدر أنا لو بقدر حبيبي لو بقدر günü Habibi'l oldu.